بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 55 بعد 100، ختام مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اختم لنا ولشيخنا وللحاضرين بحسن الختام. قال رحمه الله في باب الإقرار: ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة، ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث صح ثم صار وارثا صح إقراره. ويصح إقراره بوارث وإن كان على الميت، ويصح إقراره بوارث وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك، وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. فلو خلف ابنين ومئتي درهم فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه 50 درهما، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقاه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني، وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول. فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تبقى لنا في كتاب العمدة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. قال: ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي. هذه المسألة تتعلق بإقرار المريض، واعلم أن المراد بالمريض المريض مرض الموت المخوف، وذلك أن الله حسب سنته جعل المرض وسيلة للموت، أعني أن المريض ربما كان عقب مرضه الموت، وربما برئ وعافاه الله، لكن لنا الظاهر. فالمؤلف يتكلم الآن عن إقرار المريض إذا كان مريضا مرض موت مخوف، ثم أقر أن في ذمته 1000 ريال، أن في ذمته 1000 ريال أو ما أشبه ذلك، فهل يقبل أو لا يقبل؟ قال المؤلف: يصح إقرار المريض بالدين لأجنبي. صورتها: هذا إنسان في مرضه المخوف، قال إن في ذمته 1000 ريال لزيد، نظرنا في زيد فإذا هو رجل أجنبي ليس بينهما قرابة وليس بينهم أي علاقة، فالتهمة الآن موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، فلما كان أجنبيا فهو غير متهم، ولذلك قال ملف يصح، فعليه نعطي هذا الذي قرر له المبلغ الذي قرره وعينه لأنه غير متهم. بينما قال: ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة، هذه بعكسها في الحكم وبعكسها أيضا في التعليل. قال هنا: إذا قر في مرض الموت لوارث، يعني لأحد ورثته كأحد أبنائه أو أحد والديه أو زوجته، أقر مثلا أن في ذمته 1000 ريال لأحد أبنائه أو لزوجته، فالمؤلف يقول أنه هنا لا يصح إقراره، والتعليل أنه متهم بماذا؟ متهم بزيارة هذا الوارث، كأنه يريد أن يفضل هذا الوارث بشيء، فالوصية ما تصح كما سبق معنا. فما الطريق لأن يخصه بشيء؟ الطريق كما سمعت أنه يقر له. فالمؤلف قال لا يصح إلا بتصديق سائر الورثة، يعني إذا صدقوه وقالوا نعم هذا صاحبنا لا نتهمه ونقره على ما أقر به، فهذا راجع إليه. وانتبه هنا المؤلف يقول بتصديق سائر الورثة، وسائر هنا بمعنى جميع، يعني جميع الورثة من أبنائه ووالديه وزوجاته ونحو هؤلاء. فإذا وافقوا ميتهم هذا ووافقوه على إقراره فإنه ينفذ. قال ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. لو أقر لوارث كإنسان مثلا قال إن في ذمته 1000 ريال لأخيه، ونظرنا وإذا أخوه من ورثته ليس هناك من يحجبه، فأخوه وارث. قال المؤلف فصار غير وارث. ما الذي جعله غير وارث؟ وجد من يحجبه، ولنقل مثلا إنه ولد له ذكر، فلما ولد له ذكر فأنت تعرف أنه لا إرث للإخوة مع من؟ مع الأبناء الذكور، لا إرث لهم. فلما ولد له ذكر صار أخوه الآن غير وارث. قال المؤلف لم يصح. ما هو الذي لم يصح؟ لا يصح إقراره، إقرار الوارث هذا الذي تحول إلى غير وارث لم يصح. لأن العبرة بماذا؟ العبرة بوقت الإقرار، العبرة بوقت الإقرار، وهو في وقت الإقرار كان وارثا. قال بعدها وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح. هذه بالعكس، أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا، هي مسألتنا التي قبل قليل. أقر لأخيه وأخوه مع وجود الابن ليس بوارث، ثم قدر الله تعالى على ابنه هذا أن توفي فصار أخوه الآن وارثا. فالمؤلف يقول يصح إقراره، لأن العبرة بوقت الإقرار. إذن مسألتان متعاكستان تصويرا وحكما. قال بعد ويصح إقراره بوارث. يصح إقراره بوارث، من الذي يقر بوارث؟ هذا المريض، المريض مرض الموت أقر بوارث. كيف أقر بوارث؟ أقر بأن هذا الشخص أنه من أبنائي، هذا أحد أبنائي. طيب لماذا لم تخبرنا؟ لسبب من الأسباب، ربما يكون تزوج امرأة وجاءت بولد، ولظروف اجتماعية أو عائلية أو نحو ذلك سكت عن هذا ولم يبين، ثم أقر أن فلانا الذي في المكان الفلاني اعلم أنه أخ لكم وأنه من الورثة. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال يصح إقراره، يعني يقبل إقراره. طبعا هذه المسألة لا بد من أخذ الأمور العامة بحيث يمكن هذا الشيء ولا يكون هناك مانع. فالكلام الآن من حيث الجملة أنه يصح إقراره، أما إذا كان لا يمكن لأي سبب من الأسباب فإن إقراره لا يقبل، لكن كما قلت لك في الجملة يصح إقراره بوارث. وهذا ربما يكون في زمن مضى لما كانت الأمور ما فيها إثباتات ولا فيها ما يسمى بشهادة الميلاد، ربما يكون هذا. وربما يكون أيضا في بعض البلدان التي لا تعتني بإثبات المواليد ونحو ذلك، فالحكم كما سمعت أنه يصح إقراره بوارث. ثم قال بعدها قال وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه. لم يلزم الورثة، إعراب الورثة مفعول مقدم، مفعول بمقدم، أين الفاعل؟ قال وفاؤه، يعني لم يلزم وفاؤه أو لم يلزم الوفاء الورثة. قال إلا أن يخلف تركه، فيتعلق دينه بها، هذه معروفة. هذا إنسان مات وهو مطلوب مثلا 10,000 ريال، فالورثة غير مسؤول عن دين هذا الميت حتى ولو كان أبا لهم. الجواب نعم، حتى ولو كان أبا لهم أيا كان، فلا يلزم الإنسان يقضي دين أحد من الناس. نقول لا يلزم يعني من حيث الشرع، لكن من حيث الإحسان، من حيث المعروف، لا سيما إذا كان أبا، فالذي ينبغي ماذا؟ أن يقضوا دينهم إذا كانوا قادرين، لكن من حيث اللزوم لا يلزمه. طيب، قال إلا يخلف تركه فيتعلق دينه بها. نعم، إذا كان له تركه فأنت تعلم أن الدين مقدم على أي شيء، مقدم على التركة الميراث، ومقدم على الوصية مقدم عليها، فيقضى دينه. قال إلا يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فلا يجوز أن نأخذ شيء للورثة ولا للوصية إلا بعد أن يقضى الدين الواجب كما تبين. إذا هذه مسألة كما عرفت. ثم بعدها قال فإن حب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. إن حب الورثة، ورثة من؟ ورثة هذا الميت. أحب وفاء الدين وأخذ التركة. صورتها مثلا هذا إنسان ترك عقارا، عمارة أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، فالدين الآن يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بما تركه من عمارة كما قلنا أو مزرعة أو ما أشبه ذلك. فالورثة قالوا لماذا نعلق الدين بهذا العقار؟ سوف نعطي هذا الذي يطلب مورثنا، نعطيه من عندنا، ثم التركة نأخذها نحن، ولا في داعي نبيع المزرعة نبيع العقار ويحصل في ذلك يعني إرباك وربما تباع بأقل من قيمتها. كم تريدون أيها الغرماء؟ قال نطلب صاحبكم 10,000 ريال، فيقال خذوا 10، ثم ينقلبون إلى التركة يأخذونها حسب الميراث. إذا ليس باللازم أن يقضى دين الميت من عين التركة، من عين التركة لا، كما سمعت في المثال. قال بعده وإن قر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن قر به بعضهم ثبت بقدر حقه. انتبه للصورة، إن قر جميع الورثة بدين على مورثهم، ولنقل إنه أبوهم، توفي أبوهم ثم أقروا أن على أبيهم 10,000 ريال لزيد، كلهم أقروا بذلك. قال المؤلف ثبت بإقرارهم، يعني ثبت الدين بإقرارهم، والسبب واضح، لأنهم غير متهمين في هذه الصورة، بل إنهم محسنون، لأنهم يقرون بشيء يبرئون به ذمة مورثهم، وبالتالي يقبل إقرارهم. إن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، وسيأتي مثاله، ولنمثلها بمثال قبل أن ننظر في مثال المؤلف. ترك مثلا 5 أبناء، 4 منهم قالوا نعم أبونا في ذمته دين لزيد 10,000 ريال. كم قلنا العدد؟ هم 5، 4 أقروا، وواحد منهم رفض هذا وقال أبدا أبي ليس في ذمته شيء، والمبلغ 10 لنجعله يقسم عليهم، 10 × 5 2000، فنقول الآن أنت يا صاحب 2000 حيث إنك لم تقر بدين أبيك خذ 2000، وأنتم 4 الباقون أعطوا الذي يطلب أباكم حسب إقراركم، أعطوه المال، أعطوه 8. إذ هذه صورتها، أتبعها المؤلف بمثال، ننظر في مثاله. قال فلو خلف ابنين و200 درهم فأقر أحدهما ب100 دينا على أبيه، قال لزمه 50 درهما. كيف ذلك؟ خلف ابنين وترك 200 درهم، فكيف تقسم 200؟ لكل واحد 100، لكن أقر أحدهما أن أباهم يطلب 100، قال فأقر أحدهما ب100 دينا. 100 التي أقر بها دين على أبيه الواجب أن تقسم على الابنين، فيتحمل الواحد منهما 50، فيقال أعطي الابن الأول الغريم هذا 50 والثاني كذلك. لكن الإقرار إنما حصل من أحدهما، فقال فيلزمه 50 درهما. طيب والخمسون الباقية أين تذهب؟ ها، له، تذهب له. طيب والذي لم يقر كم يأخذ؟ الذي لم يقر يأخذ 100، فيقول أبي ليس مطلوبا ولا بد أن أخذ إرثي كاملا، فيقال خذ 100. أما أنت الذي قررت 100 على أبيك فأعطنا مقابل نصيبك، ونصيب النصف فأعطنا 50. إذا هذه صورتها. لو قال إنسان لماذا ما نأخذ من الذي يقر 100 كاملة، أليس كذلك؟ ونبرئ ذمة أبينا، فيقال لا، الدين الآن لما أقر به واحد لزمه بمقدار نصيبه فلزمه النصف، والذي لم يقر يذهب بالمال وتنشغل ذمته إن كان كاذبا أو كان صادقا حسب الحال. هذه صورتها. طيب إن كانوا 3 نفس القضية، الذي أقر يقال أعطنا الثلث، والذي لم يقر يأخذ نصيبه كاملا. ثم قال بعده فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. إذ هذه الصورة، إلى الآن ما انتهينا. هذا الذي أقر بأن أباه في ذمته 100 لزيد، سوف نجري معه جراء آخر، هو الآن أخذ منه 50، أليس كذلك؟ وهو عدل يعني مصدق. فالمؤلف يقول نريد من هذا العدل أن يشهد أن هذا الرجل أنه يطلب أباهم كم؟ 100. أن يطلب أباهم 100، فالمؤلف يقول يشهد بهذا الشيء، ثم الغريم الذي أقروا له هذا الغريم سوف يحلف. ومر معنا أن من إثبات الحقوق ماذا؟ الشهادة مع اليمين، فهذه شهادة مع اليمين، فسوف نأخذ الآن 50. ممن نأخذها؟ من أخيه، نأخذ بشهادة ويمين. شهادة من؟ شهادة الأخ. وكأني بالأخ هذا يقول أزعجتنا، أنت الآن أقررت له أعطي 50 ثم تنقلب علي وتصبح شاهدا ضدي. نقول نعم، هذا حق لا بد أن يبين، فإذا كان ما في طريق إلا هذا الشيء فلا بد أن يشهد بالذي لأبيك أو بالذي على أبيك للغريم، ثم هذا يحلف. أرجو أن تكون الصورة واضحة. قال ويأخذ باقيها من أخيه. إذن الآن الغريم كم جاءه؟ 100، جاءه 100، لكن جاءه 50 بإقرار أحد الابنين، وجاءته 50 أخرى بشاهد ويمين، وبهذا استوفى حقه. قال بعدها وإن خلف ابنا 100 فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي الأول ولا شيء للثاني. هذه الصورة أيضا في قضية الإقرار، وهو أن الميت خلف ابنا وخلف 100 درهم، جاءه رجل وقال إنني أطلب أباك كم؟ قال 100، فادعى رجل 100 على أبيه قال نعم أنت صادق، أنت صديق لأبي ولا نتهمك. ثم في نفس المجلس جاءه شخص آخر وقال وأنا أطلب أباك 100، فقال وأنت كذلك مصدق، أنت صديق آخر لأبي فمصدق، فماذا يلزم؟ قال المؤلف إن كان في مجلس واحد كما في المثال فالمئة بينهما. لماذا بينهما؟ لأنهما غرما فيتحاصان، يعني كل يأخذ بحصته. هذا هو السبب الذي قال المؤلف إنهما يأخذان أو فالمئة بينهما. فإن قال أحدهما للآخر خلاص خذها أنت يا فلان، فما تقول؟ ها؟ نقول هذا شيء آخر، إذا تبرع بنصيبه فهذا شيء راجع إليه، لكن من حيث المقاضاة المئة بينهما. قال وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني. لماذا هي للأول؟ لأنه أسبق. فإذا جاء أحد في الضحى أو في الصباح وقال أطلب أباك 100 وصدقه، وفي المساء جاء ثاني في مجلسين وفي زمانين مختلفين، فالمؤلف يقول هي للأول ولا شيء للثاني، والتعليل واضح لأن هذا أسبق. ثم قال بعدها قال وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه لابن، ثم ادعاها آخر فصدقه لابن، فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. هذه قريبة من الأولى، لكن هنا اختلفت الدعوة. فإن كان الأول ادعاها وديعة قال عند أبيك 1000 ريال، قلنا لماذا؟ قال أنا أعطيتها إياه وديعة يحفظها، ثم صدقه لمن؟ قال نعم أبي من عادته أن يقبل الودائع والناس يأتمنونه، صدقه. ثم ادعاها آخر فصدقه أيضا، صدق الثاني، فكيف يعمل؟ قال فهي للأول. لماذا؟ لأن الوديعة ما يمكن أنها تجزأ، لأن الذي ادعاها وديعة ادعاها كاملة، فلا بد أن نرد الوديعة كاملة أو لا نردها، فالطريق أننا نردها للأول. والثاني، الثاني يقول المؤلف لا شيء للثاني ويغرمها. كيف لا شيء للثاني؟ يعني لا شيء للثاني من هذه 100 التي ادعاها وديعة وصدقه، لكنه يغرمها. كيف يغرمها؟ يعني يعطينا مقابل لها، يعطينا مقابل من عنده، لأنه الآن ادعاها وصدقه، فلا بد أن الوديعة تصل إلى أصحابها. قال المؤلف لأنه فوتها عليه بإقراره، فوته لأنه فوتها، فوت ماذا؟ الوديعة. قال بإقراره يعني بإقراره للأول، فلما فاتت عليه يغرمها. إذ هذه صور المسائل التي ذكر المؤلف، وهي كما ترى متعددة لكنها واضحة ولله الحمد. وبهذا تم الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وأن يغفر لي ابن قدامة رحمه الله، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم.